بسم الله والحمد لله. في سورة الكافرون قال الله لا أعبد، ثم بعدها بآية قال ولا أنا عابد، فأصبح عندنا صيغة أعبد وعابد. وفائدة ذلك والحكمة من وراء ذلك والله تعالى أعلم وأحكم، حتى يتبرأ الإنسان في حاله من الكفر وفي ماضيه وفي مستقبله. فأعبد تختص بالحال، يعني لا أعبد الآن في وضعي الحالي، وعابد تشمل الماضي، يعني لست بعابد فيما مضى إلهكم، ولا أنا عابد فيما يستقبل أيضا إلهكم. ولهذا أصبحت هذه السورة سورة براءة، يتبرأ الإنسان من ماضيه ومستقبله وحاضره أن يعبد غير الله.